أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا